آية ومن يتق الله، لأنه هاي إيش متخذ لها لافتة. أتساءل أنا في نفسي أن المسلمين دون مؤمنين بها الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا هو اتقى الله وحط المال في مكان ما حدا بيعرفه، وإن كان بلغ النصاب كل سنة بيطالع زكاته، يعتقد أنه هو لأنه اتقى الله يسلط عليه النصوص، حاشا لله. إذن وين العذر فضلا عن الضرورة لهذا المسلم؟ عليكم السلام. لهذا المسلم هل بيودع ماله في البنك؟ ما في ضرورة يا حبيبي، هذا خطأ. بعدين صار كبير ولا نختصر الطريق؟ صار كبير بعدين ولا تم صغير؟ هو لما كبر كان في فائدة. يعني بدك تطبق انت يعني انه انا نفسي ولد معرفة. نعم. انا الي ما مثلا وردته كنت صغير، الان اصبحت راشدا، ففي فائدة كيف استخدمها؟ كلمة الفائدة انسخة من قاموسها. نعم هي ربا. قول الربا. الآن هالمال هذا اللي هو ربا بيسموه فائدة، ما بيجوز تنتفع أنت منه، وإنما يصرف في المرافق العامة، ما بتستفيد أنت منه شيء إطلاقا، وإنما يستفيد منه جماهير الناس. مرافق عامة مش الفقير تعطيها لرجل فقير، لا، وإنما تتخذ عمل يشترك في استفادة منه كل الناس، وهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، لأن هذا المال إذا ترك للبنك راح يزداد به غنى وثوار، فأخف منه أنه يأخذ اللي كان يتورث بزمانه أو ورث، مشان خاطرك أنت ورث يعني، هو لأنه كان صغيرا كان يتيما. اي نعم. فلما بياخذ المال راس ماله والربا تبعه، الربا هذا بيصرفه في المرافق العامه، مثلا مكان في الحاره بحاجه الى سبيل من ماء يصرفه في هذا السبيل، ارض وعره يتعثر فيها الاولاد النساء الى اخره. فانا انه انسحب راس المال من البنك ومعه الربا. هذا نسيان يمكن؟ هذا يعني هذا بده يكون هيك، لكن شو اللي كان؟ أظن وضح لك أنه إن كان مسؤولا فلا يجوز له أن يودع ماله في البنك، ما في ضرورة إطلاقا. وإن كان غير مسؤول فساعة التكليف يجب أن يسحب هذا المال من البنك حتى يبقى نظيفا زكيا مزكا، وما يعطونه من الربا لا يستفيد منه شيئا، وإنما يصرفه في المرافق العامة. نعم. تفضل. أجبت أو استثنيت الميراث هنا المال الحرام هنا استثنيته في جواز التصرف به. لا شك قبل قليل، لا شك لا شك، بأكد اللي فهمته أنت صواب. الآن مع الجواب الأخير في شيء تناقض؟ لا قد فهمت خطأ. لا ما في تناقض، لأن هذا الكسب ليس هو مورثا حتى يدخل في المال، وإنما هو من البنك حصل. يعني هو قال أنه أهله وضعوا المال في البنك وكان هو صغيرا، أخيرا كبر الزلمة وما قال هو استخرج المال كما استدركنا آنفا، لكن نفترض أنه هو استخرج المال من البنك. كل سؤال يا أخي له جواب، بس ده جوابي له ما بيخالف ما سبق. هل أنت شعرت أيضا كما يشعر غيرك بأن هناك خطأ في تصورك؟ لذلك قلت مات أبوه،